بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه قراءة في شرح الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم. نبحث ايه؟ قسم الخبر؟ نعم. أولا المرفوع ما أولد للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة للمرفوع. المرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مع الله. قوله أقسام خبر باعتبار من أدوار الناس. المراد بالخبر هنا الخبر الغريب. وإنما قلنا ذلك لأجل أن نخرج الحديث القدسي لأنه مراد بالله تعالى. وقوله القائم باعتبار من الله اليه الى ثلاثه اقسام مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع موجود للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقه او ثم وسمي مرفوعا باتباع لكتابه بالذات للنبي صلى الله عليه وسلم. والامر الصحابي رفعه الى المتفاهم وهو رسول صلى الله عليه وسلم. فالمرفوع حقيقه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يرضاه. فلسان قومه انما الاعمال بالايات وكذا لا يبقى الكرم صلاه بغير قبول وكذا من غشنا فليس منا. نعم هذا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم قاله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومثال فعله صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم فقط بين يديه وكان يقع عليه اذا كفر الصلاه. هذا يسمى مرفوعا. هذا يسمى مرفوعا وان لم يقل النبي ذلك لكن أخذ هذا من فعله يعني مرفوع إلى النبي أن السنة إما قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو وصف فهذا كله حكم مرفوع. نعم. ومثال الإقرار كإقرار الجارية لما قالت عن الرب سبحانه في السماء فكأن النبي قال الله في السماء هذا إقرار صلى الله عليه وسلم. نعم. وكإقرار الرجل الذي ختم الصلاة بقول هو الله أحد إقرار الدالة على جواز ذلك. طيب وأما المرفوع حكما يعني ما المرفوع حكما لا أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. يعني ما أضيف إلى سنته فهو مرفوع حكما مثل أن يقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الصحابي هذه سنة الرسول كان يقول مثلا تقول عائشة من السنة لا يخرج المعتكف من معتكفه. كان يقول أنس من السنة أن يبقى عند الثيب ثلاثة وعند البكر سبعة. من السنة لما يقول أنس من السنة ولما تقول عائشة من السنة فهذا حكم المرفوع. حكم الايه المرفوع دي معناه المرفوع حكما يعني ما لم يقله النبي ولم يفعله النبي ولم يقره النبي لكن هو في حكم ما قاله وما فعل وما أقره لأنه أضيف إلى سنته أو أضيف إلى عصره كما قالت أسماء رضي الله عنها نحرنا طرفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. فإضافتها إلى عهد النبي دليل عليه على أن له حكم المرفوع. نعم. طيب قال ومنه قول الصحابي ومنه قول الصحابي ومنها القديمة أو نحوهما بقول العباس رضي الله عنهما كنا نخشى أن يكون أنس وعنه وصحابه وعنه عن البيت الصلاة إلا أنه قلت على الحاضر. وقول ابن عطية مهم عن اتباع جهاده ولم يعتم عليها. قوله ومنه قول الصحابي ومنه ولا تقول تبعي كذلك لأنه يقتنع أنه لان التابعي ما عصرش النبي، فما يقول امرنا احنا ما ندري من الامر، لكن لما يكون الصحابي امرنا يبقى معروف من الذي امر، فيكون له حكم مرفوع، كما جاء عند البخاري حديث عبد الله بن عمر قال امرنا باعفاء اللحيه، امرنا باعفاء اللحيه، هذا له حكم الايه المرفوع. نعم. لكن إذا قال الصحابي ومنها كلام الحكم الراقي كان أسلم لقول ابن عباس أنه معقول، فلو قال التابعي ما كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم مرفوعا صريحا لا إله إلا الله مرسل، فإذا قال التابعي أمرنا رسول الله فهو مرسل. نعم، لأن في وصفة تابعي لم يسمع من الصحابي، ففي وصفة فيكون مرسلا، والمرسل تعرفون حكمه ما نقبله إلا إذا جاء من طرق متعددة مباينة لهذا الطريق، يعني تعددت المخارج، إذا تعددت المخارج هذا الأثر من طريق ابن سيوسي ولا الأثر من طريق مثلا الزهري ولا الأثر من طريق كذا، إذا تعددت الطرق وتبينت فإنه يشد عضد هذا المرسل فيكون مقبولا، إنما المرسل عندنا ما يقبل حتى ولو كان لكبار التابعين كسعيد على الصحيح، على الصحيح. نعم. ما قيل ايه؟ ما قيل من السنة، يعني كان يقول انس من السنة كذا وكذا وكذلك من السنة وكذلك من السنة. ليه؟ لان العلماء قالوا مصطلح من السنة، هذا المصطلح المراد به الطريق، ولهذا قد يكون من السنة وهو واجب، وقد يكون من السنة وهو مستحب. فالسنة حين يقول صرح الصحابة بهذا، فالسنة معناها الطريق، يدخل تحتها المستحب وتحتها الواجب. فلما يقول مثلا أنا من السنة أن يمكث الرجل عند السيد مثلا ثلاثا وعند ذلك سبعا، هذه من السنة الواجبة. ولما تقول عائشة من السنة أن لا يخرج المعتكف، هذا أيضا من السنة الواجبة، أن المعتكف لا يجب له أن يخرج المعتكف، إذا خرج فإنه يبطل اعتكافه، يعني هذا وجوب، هذا وجوب عليه. فكلمة من السنة لا تعرف إلا للنبي صلى الله عليه وسلم مضافة إلى النبي، لكنها أعم من أن تكون إيه واجبة أو مستحبة، فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، لكن ما يقال من السنة ويراد هو سنة أبو بكر، ولا يقال من السنة ورد سنة عمر. فإذا هذا مصطلح لا يعرف له إلا جهة واحد، لهذا صح أن يكون من قال ذلك له حكم رفعي. ثانيا، والمقول مروي الصحابي ولم يثبت له حكم رفعي، فهو قد يرفع القول الرافعي إلى إقرار الأصحاب أو قول الصحابي الآخر، وإن قال فقال الصحابي الآخر أخذ بالرافعين منهما، قوله والمرفوع ما أضحك للصحابية أن يثبت له حكم رفع ثم يرفوها لأنه أخذ على الصحابية، وقولنا فليثبت له حكم رفع احترازا مما يرتبط له حكم رفع. ثم كيف يرفوا الصحابية ويكون له حكم رفع؟ الجواب إذا قال قولا والفعل ليس للرأي فيه مجال، وربما أنه يعرف عن بني إسرائيل، فهنا يكون صوته له حكم رفع ويكون فعله أيضا له حكم رفع، فما قلت للصحابي يشترط أن ليس له حكم رفع، فإذا ليس له حكم رفع كان مرفوعا حكما. وقول ربما وقلت ثم على القول الراجح كالإضافة السابقة إلى عهد النبي العصر النبي، أو كأن لا يكون للرأي فيه مجال، يعني الصحابي يقول قولا ليس للرأي فيه مجال فحكم حكم مرفوع لما يقول باجتهاد كترتيب كفارات مثلا كذكر شيء من الغيبيات ولم يكن معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فهذا يكون له حكم مرفوع لأن الصحابي ينزع عن كذب فإذا قال قولا ما في مجال الاجتهاد فيه وإنما هذا لابد فيه من الترقي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نقول له حكمه الرافع. طيب هل قول الصحابي حجة؟ هل قول الصحابي حجة؟ يعني مثلا قال ابن عباس كذا، قال ابن عمر كذا، هل قول حجة فنأخذ به وجوبا كما نأخذ يعني بالنص ولا ايه؟ نعم، قال دي مسألة خلافية بين أهل العلم. طبعا ده القول بمجرده مش القول له حكم الرفع، لأن لو له حكم الرفع يبقى الحجة في السنة مش في قول الصحابة. فيكون كل ما قال أبو بكر وكل ما قال عمر مقبولا بإطلاق ولا يقتدوا باللذين من بعد فيما فعله من سنتي، فيكون الإخذاء للسنة. لكن هؤلاء ألزم الناس للسنة وأعلم الناس بالسنة، وبالتالي يكون اقتداؤكم بهما اقتداء بالسنة. نعم. قال في الجواب فالجواب أن أسلمنا هذا المنظر في تأمين الحديث لكان الحديث عظيم السريع ولا سريع ثلاثة أصلا، لأن الاقتداء بكامل المصنة صلى الله عليه وسلم أمر مرحوم به، ولو كان ذلك فدى دين الأنفر السابع أو العاشر فلا يخاطب أبي بكر وعمر. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما صح أحمد في صحيح مسلم: إن يطيعوا أبي بكر وعمر يرسلوا. وهذا وقفه لأن قولهما ظلم، والرسل هو الذي جاء به الشريعة كما قال الله تعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والخلوق والاحتيال اولئك هم الراشدون. والتعقيل في هذه المساله ان يقال: اما الحكم الذي صلى الله عليه وسلم على ان قوله حجه فلا رد في انه حجه في هذه بيت وعمر، واما ان وهما فمن كان من علمائه ولو استحاله فالمشهورين بالسرق المعروفين بالإمامة فإن الإمام أولى من اتباع الآية أحمد والشافعي والحنفة ومالك والشافعي. وأما إن كان دون ذلك فرتبة العرافين فقد المدينة، وأما الرسول عرف عنه حكما وحكمين فإن ربنا قالوا هذا حجة فهو قول مريم أمر طويل وهو بعيد من الصلاة. فالحاصل ان الامر يختلف في ثلاث احوال المحاكمه وهم ثلاثه اقسام. القسم الاول من نص شرعه على ان قوله مرتد فهذا واضح في ان قوله مرتد في نص الشرع يعني كابي بكر وعمر. والثاني من عرفه في الامام الكثير وحكمه العلم فهؤلاء ايضا القول بان قوله مرتد قول قوي جدا. والثالث ما الذي يحدث بهذا فالقول بان قوله حجه قول ضعيف، وهذا خلاف ما جمع عليه الفقه. قوله الا ان يخالف اصلا او قول صحابي اخر اي قال اصلا اخذ بالفصل، وان قال قول صحابي اخر اخذ بالفصل منهما، وهذا امر مجمع عليه. يعني كان المساله بتتلخص عند الشيخ هنا في ان القول الصحابي الذي ورد النص بقضائه لأبي بكر وعمر هذا حجة إلا إذا خالف نصا أو خالفه صحابي آخر وكان الحق مع الصحابي الآخر. وهذا يعني نقول إن الصحابة أقرب من غيرهم إلى الإصابة لأنهم عاصروا التنزيل وكذلك كانوا سليم القصد والمنهج فهم أفضل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى منهجهم وعقولهم وقلوبهم، لكن نقول يبقى أن الحجة تكون حال عدم مخالفة النص أو قول صحابي آخر لا يشهد قوله النص، يعني إذا قال قولا ولا يعرف لهم مخالفة يبقى كده المسألة، يعني إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف وهذا القول يعني لا يخالف النص هذا يقبل على عين ورأس. لما إذا قال أحد قولا وهو على خلاف النص فإنه يرد على قائله كائنا من كان ولو كان الصحابي. انتبهوا يا إخوان عشان قد يفهم واحد من كلام الشيخ العثيمين انه الاقتداء بذكر عمر مطلقا، لان السنه شهدت بهذا، شهدت بان قول ابي بكر وقول عمر ما كان مقبولين بالاطلاق، وانما كان مقبولين اذا لم يعرف لهما مقال. جاء عند الترمذي ان رجل من الشام سال ابن عمر عن التمتع يعني الجمع بين الحج والعمره في سفره واحده، فأمر به ابن عمر قال السائل: لكن أباك ينهى عن ذلك. ينهى عن المتعة عن التمتع أن يجمع بين الحج والعمرة بسفر واحد. فقال يا هذا أرأيت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمرا وأمر أبي أمرا أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل أمر رسول الله. قال قص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر. لو كان يجب الإحباط القول أبو بكر عمر مطلقا ما قال ابن عباس كده. كذلك جاء في صحيح البخاري خلافته أراد أن يخرج كنز الكعبة ومالها ويجعل ذلك في فقراء المسلمين. فعنده شيبة بن عثمان فقال له قال عمر يعني لما قال عمر لقد هممت أن أخرج يعني الأصفر والأحمر وكذا والأبيض فأنفقه في سبيل الله في فقراء المسلمين وفيه. قال له شيبة لكنك لن تفعل ذلك. يعني شوف عمر يقول سأفعل. فقال شيبة لكنك لن تفعل ذلك. فقال لما؟ قال لأنه لم يفعله صاحبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر. فقال عمر هما المرآن يقتدى بهما. ثم ترك ما كان عازما عليه. يبقى هذا وجه عمر رضي الله عنه إلى هذا. فقول أبو بكر وعمر لا شك أن يقدم على غيره. ولهذا اختلف الأصوليون. لو أن قول أبي بكر مثلا لا يعرف له مخالف مثلا من الصحابة إلا قول لحن الصحابة. يعني إذا خالف قول أبي بكر قول آخر لحن الصحابة فيهما نقدم. من العلماء قال نقدم مطلقا قول أبي بكر إن ورد النص للاقتداء به. هذا في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي علي اللي هم الخلفاء الأربعة. قال نقدم هذا القول. وبعض العلماء رأى أن الإجماع ما أجمعوا عليه وكلها تفصيلات نتيجة وجود النصوص الدالة على الاقتداء بأبي بكر وعمر أو الاقتداء بالخلفاء الراشدين. لكن إحنا نضع ضابطا عاما لهذا نقول نعم هم أقرب من غيرهم للحق وأرشد من غيرهم وهم يعني مرجع الصحابة في كل عصر عاشوه. أبو بكر مرجع الصحابة في عصره، عمر مرجع الصحابة في عصره. يعني ابن عباس يقول صحبت عمر سنة أريد أن أسأله عن مسألة. فكان الناس يهابون أبو بكر ويهابون عمر ويهابون عثمان وعلي هم أفقى الصحابة في عصورهم. لكن مع ذلك نضبط هذا بالضابط العام الذي نعرفه جميعا وهو أنه إذا خالف قول أحد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه. يبقى قول الصحابة من حيث هو هل هو حجة أم لا فيه خلاف والراجح أنه حجة لكن بشرط ألا يخالف النص وألا يخالفه صحابي آخر يكون قوله أوقع من قوله. اختلاف ابن مسعود وابن عباس في تفسير الآية إلا ما ظهر منها فنقول قول ابن مسعود ليس بأولى من قول ابن عباس ولا قول ابن عباس أولى بقول ابن مسعود من حيث هو. ولكن نرجع قول ابن عباس إلى الدليل ونرجع قول ابن مسعود إلى الدليل ونأخذ ما رجحه الدليل من قوليهما. وإلا السنة قد تخفى على أبي بكر فتخفى على عمر. شوف عمر يسأل أبا موسى أنه يجيب له شاهد على سنة الاستئذان. أبو بكر جاهلا يراث جدا. الصحابة خفي عليهم السنة في الطاعون الذي يحل بأرض إذا قدموا عليها. إذن الصحابة قد يهم الصحابي قد يخطئ الصحابي، وهذا في أبو بكر وعمر وغير أبو بكر وعمر، لكن أبو بكر وعمر أقرب من بقية الصحابة إلى الحق ولا شك، لكن ليس قولهما حجة بإطلاق إلا إذا يعني ما حصل مخالفة النص أو ليس هناك قول صحابي أرجح منهم. نعم نعم كمل. وهذا قول ابن عباس وعلي نشوف أئمة، لكن قال المرأة الحامل تسد بأبعد الأجلين، لو جوزها مات النهار مثلا وهي ستبقى ستة أشهر يبقى نعتد بالحامل ما نعتدش بالأربعة أشهر وعشر. طب لو جوزها ميت في الشهر التاسع نقول لا نعتد بالأشهر أربعة أشهر وعشر. طب التفريق هذا ما دليل؟ وده صحابي علي رضي الله عنه، وإذا صحابي ابن عباس حبر الأمة في القرآن. نعم. والنص هو أتخذت هوانا سواعة الأسلامية نفذت بعد قوم زوجها الجاليات فأسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزوج. نعم لما مر على الصحابي حينما وضعت يعني خرجت من عدتها وبدأت هاي الخطاب، فمر على أبو السنابل قال تعمل نفسك إيه؟ خلاص انا وضعت حملي. لا لا انت تعودي لاربعة ايه اشهر وعشرة، لا تتعرضي للخطاب الان. فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالتزوج. يبقى اذا وضعت الحمل قطع كل شيء، ولهذا النهارده لو مات زوجها النهارده بالليل وضعت يبقى خرجت من عدتها في ليله واحده انتهت خرجت من عدتها. نعم. إذا لا يجوز التعريض، لا يجوز التصريح، لا إحنا بالخطبة إذا كانت في العدة عدة متوفى عنها زوجها ما يصرح فيها بالخطبة، لكن يجوز التعريض. يعني اتصل مثلا عليها إن لو أنت احتجت أي حاجة أنا موجود. والحقيقة يعني هذا الرجل حقيقة فقد امرأة ما شاء الله من خيرة النساء ما شاء الله عليك دي. والله احنا كنا نغبطه عليك وكذا مثلا يعني، بس هذا بدون ان يكون هناك كلام محرم، لكن مثل هذا الذي يفهم منه هذا في عدة المتوفى عنها زوجها فقط، انما في عدة المطلقة لا يحل التصريح ولا التعريض ولا التعريض. امرأة طلق زوجها الطلقة الاولى ثم واحد يتصل على زميل والله هذا يعني شيء يذكر، يقول لي اخ يعني واحد مش اخ الحمد لله يعني واحد عادي يقول انه زوجته غضبان وكذا، فبيذكر لزميله وهو حلاق بيذكر لزميله ما جرى بينهم من زوجته وعند قريبه، يقول فانصرفت من عنده فركب تكتكا مباشره وذهب الى البيت وقال لهذه المراه وكذا انت صغيره يعني وهذا الرجل أكبر منك وكذا زوجة ثانية وهذا الرجل أكبر منك وكذا هل أنت إلي جبرك والحقيقة هو أخلاقياته وكذا وهو صح صاحبه. فممكن يحصل هذا الرجل يطلق امرأته ويزالت في العدة فيقول لها طب أنت إلي جبرك على هذا إيه اللي جبرك على هذا أنت امرأة جميلة أو امرأة مثلا صغيرة لو طلقت منه لأخذت هذا حرام هذا حرام. فإذا العدة المطلقة لا يجوز لا التصريح ولا الكلمة، إنما المتوفى عنها يجوز التلميح، لكن هذا لمن كان عازما على الزواج متقيا لله، واخد بالك، متقيا لله وعازم، مش يقول لك يا الله انا هشبكها كده وكده وبعدين بعد كده ان والله تيسر اتجوز اتجوز، لا. فالاصل المنع، ولا يجوز للانسان ان يتلاعب بهذه الكلمات ابدا والالفاظ، لكن هذا في شأن من كان عازما على الزواج ناويا ان شاء الله تبارك وتعالى، هذا لا باس ان شاء الله يعني ان يحصل منه مثلا. نعم ليه ولو ولو نعم ولو نعم. طيب قال فإن خالف قول الصحابي آخر أخذ بالراجح منهم، نعم. فنأخذ القول هنا أبي بكر لأنه الحق بالأب كما سمى الله سبحانه وتعالى إبراهيم وإسحاق ويعقوب آباء. نعم. فكما أن الأب يحجب الإخوة كذلك الجد يحجب الإخوة، هذا القول المشهور عند العلماء. نعم. والقول الآخر إنه لا، دي حالة خاصة، دي حالة خاصة، ما نحطش الجد بالإيه بالأب، الجد جد، وبالتالي يقتسم عليه المراس على تفصيل في ذلك. هذا في كل شيء، هذا في كل شيء. طيب هذا، طب لو خالف القول الصحابي العموما، لو خالف قول الصحابي العموما فهل تفضل دلاله العلم او نقول قول الصحابي او تعتبر المخصص مخصص للعموم؟ يعني الجواب نأخذ العموم لان الموضوع العام عمومه مخصوص، واذا وصف عمومه شمل جميع الافراد، ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالاحسان بها والاكثر بها، وظهر هذا الحديث العموم وجمهور الحكم لانهما فضلت ولا زال على الفضل، بل هو المفهوم من قول النبي وفروا ارخوا ابقوا، فما يحصل التوفير بالاخر، والظاهر من اللفظ الطرق على حاله. نعم. ولكن كان عمر اذا حج صار على حياته فما زال عن فضله يقتصر، وهذا خير يقتصر التخصيص، يعني ظاهره يقتصر التخصيص. نعم. وقد ذهب الى هذا بعض اهل العلم وقال انها الفرق في قول الصحابي او في علم عن العموم، لان دلاله العموم على جميع الافراد دلاله عموميه، وفعل الصحابي مخالف للعموم يدعو الى ان يكون غلط عكس الا عن نفسه، لان الصحابي لا يمكن ان يخالف العموم باطلاق فرق من افراده عن حكمه الا وعند معين لذلك، فيقول ابن عمر عند معين لذلك ويقول قلته هذا مخاطبا للعموم. هذه طبعا القول فيها بإطلاق مخاطرة، نحن نقول أن كل فعل الصحابي هذا يعني لا يكون إلا برفع وبسماع، هذه مخاطرة، لكن نقول هناك أفعال قد لا يكون مجال الاجتهاد فيها، هذه نعم، أما الأفعال اللي فيها مجال الاجتهاد ورد التصريح بالاجتهاد فيها أو بينت لنا الروايات الاجتهاد فيها فهذه نقول هي فهوم صحابة، فهوم صحابة، فإذا وافق الفهم النص عن النبي وإلا فلا. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يغسل الذراع حتى يشرع فيه يصل إلى الإبط، إلى الإبط كذا، ليه؟ فهم للنص تبلغ الحلية من المسلم حيث يبلغ الوضوء، يبقى تكسر بقى طالما الحليه بتزيد معاك واخد بالك تبلغ حيث يبلغ الوضوء يبقى ارفع ارفع ارفع حتى كان يصل الى هنا. فما يجيش واحد يقول والله هذا لا يعرف الا يعني من قبل النص واكيد ابو هريره عمل كده واخد بالك برؤيه برؤيه نقول هذا لا يسلم. فين الدليل؟ فين الدليل؟ الاصل خلاف ذلك. والذين وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم ما ذكروا هذا ما ذكروا هذا. وقد جاء مصرحا ان ابا هريره كان يفعل هذا فعلا خاصا يكتب به عن الناس. ولهذا جاء في روايه ان احد التابعين قد اطلع عليه فقال ابو هريره في المسجد قال يا بني فروه اما اني لو رايتك يعني تطلع علي لما فعلت ذلك لو رايتك تنظر الي لما فعلت ايه ذلك. فهذا فهم خاص هذا فهم خاص. ابن عمر نفسه لما كان يتحرى مواضع النبي في الصلاه على طريق مكه المدينه بنقولش والله ان هذا ما يفعله الا بنص او باطلاع نقول لا يخالف في هذا لان فهمه هو راى ان الاقتداء بافعال النبي عام لكن ابوه انكر عليه رضي الله عنه. فاذا باطلاق ما نقول بان فعل الصحابي يخصص العموم الوارد في النصوص العموم على عموم ما فعل الصحابي بنحكمه بالنص. فلو قال قائل ابن عمر حين كان ياخذ ما فضل عن لحيته ويقصه ان هذا لا يفعله الا بالاطلاع على حال النبي يقول هات يا فين النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ولا احد من المقتدى بهم الذين لزموا النبي صلى الله عليه وسلم واكثر من ذلك ابو بكر وعمر والخلفاء الراشدين فعلوا ذلك. انما هو اجتهد رضي الله عنه في الاخذ في الحج ولهذا هو خط في الحج انه يرى ان هذا يدخل فيما يؤخذ من الشعر في الحج او العمرات. فكان الحج اعتمر قبض عن لحيته فما فضل ايه اخذه. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. يبقى انه هل يتابع او لا يتابع؟ نقول لا يتابع في هذا لانه فهم خاص منه رضي الله عنه لا يتابع في هذا وهو اجتهاد. لكن لا فعل الصحابه ولا رفع الى النبي ولا وافقه النص بل يبقى وفروا ابقوا ارخوا ارجوا كل هذا يدل على الابقاء والترك على ايه؟ على حاله على حاله. ومستحيل ان يكون النبي قد فعل ذلك وهي حجه واحده هي حجه واحده لان هو قيده قيدا زمنيا الى حج. يبقى اطلاع ابن عمر لابد انه سيكون في هذا يا اما في حج او في عمر. وكيف اطلع ابن عمر على من يطلع عليه بقيه الصحابه؟ فهذا اذا يضعف يعني فعل ابن عمر رضي الله عنه. فيبقى ان يكون فعل الصحابي منوط بالنصوص ويحكم على الفعل بالنصوص. الا عائشه رضي الله عنها كانت ترى جواز مرور المراه بين هذا المصلى ليه؟ وكان اذا سمعت الخبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم او يقطع الصلاه المراه والكلب الاسود والحمار تقول بسمع عدلتمونا بالكلاب بسمع عدلتمونا عدلتمونا بالكلاب لقد كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى. فقالت لا انتوا الحقتونا بالكلاب الكلاب الحمير انتوا الحقتونا بالكلاب. فرات رضي الله عنه بفهمها ان هذا النص المراه ورد تخصيصه بايه؟ بنومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فهمها الخاص وفهمها الخاص لا تتبع عليه لانه فرق بين النوم القرار الجلوس وبين المرور. فاذا لو مشينا احنا مع افعال الصحابه وعددناها مخصصه للعموم فان هذا الامر سيكون فيه يعني نوع مخاطره. ف طيب ثم عرف الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو ايه ولو تخلله ردة عن صحيح. طب نقف عند المقصور، نقف عند الحديث المقصور. طيب أتنا صحيح مسلم. نعم، فعل عثمان رضي الله عنه في الأذانين، فعل عثمان في الأذانين. طبعا كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن أذانا واحدا. حديث سعيد بن يزيد قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، فجاء عثمان فأحدث الأذانين. هل نقول هذا مخالف للنص؟ أولا عند المسألة مهمة اللي احنا قلنا عليه، عثمان رضي الله عنه الصحابة أجمعوا على فعل، يبقى الأذان هذا اللي قال عثمان أجمع الصحابة عليه، ما في مخالف. الحاجة الثانية، هل هو مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، هو زيادة. هذه الزيادة خارج زمن العبادة. عثمان كان نفسه إذا دخل وقت الجمعة جاء وصعد المنبر وأذن المؤذن، ولا في سنة قبلية ولا أي حاجة. عثمان لم يخالف النبي زيادة، إنما عثمان عمل إيه؟ عثمان زاد قبل الوقت أذانا في السوق، يعني أنا أسعى وصل، هذا اللي عمله عثمان. لكن عثمان لما دخل وقت الجمعة فعله كفعل النبي تماما، يأتي إلى المنبر ويصعد ويؤذن المؤذن بين يديه. إنما إحنا النهارده بنعمل إيه؟ بنؤذن الأذانين بين يدي الخطيب، والأذان الأول نصلي بعد السنة، يبقى إحنا نحتنا سنة عملنا لها إيه؟ صفة تمام. أذن وبعدين تصلي وبعدين اطلع على المنبر ويؤذن المؤذن بين يديك. ده لكان عليه النبي ولكان عليه عثمان. تيجي تكلمه عثمان سعد، عثمان سعد ازاي؟ عثمان ما فعل شيئا في الجمعة حينما كان يدخل وقتها، انما عثمان قبل دخول الجمعة يبعث واحد هناك في السوق ينبه الناس. لكن لما جاءت الجمعة خلاص، ولهذا انت النهاردة روح للسوق ونبه، او امسك الميكروفون ونبه قبلها بساعة، فيش مشكلة. ولهذا هؤلاء يخالفون فعل عثمان ولو كانوا يدعون الاستقامة على فعل عثمان. عثمان ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان كان يؤذن بين يديه أذان واحد بس وهو على المنبر. فمتى كان يصلي عثمان السنة ولا الصحابة السنة؟ متى؟ ومنين جت السنة ديت؟